بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الذي هو الأمر بالعبودية. نعم، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك. والمصنف الآن سيذكر قواعد عظيمة يسير عليها المسلم في حياته ينتفع بها وينفع بها غيره. من القواعد المستسلم، نعم ذكر في المستسلم، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. نعم، فالمستسلم له ولغيره مشرك. هذه قاعدة، المستسلم لله ولغيره مشرك، لابد الاستسلام يكون لله وحده. نعم. والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. هذه قاعدة أيضا، والمستسلم لغير الله مستكبر كافر، مستكبر كافر. نعم، وكلاهما مذموم، والواجب الاستسلام لله وحده. نعم، ومعنى الاستسلام يعني الذل والخضوع والطاعة والمحبة، هي مستسلم. ماذا تريد يا رب أن أفعله؟ هذا معنى الاستسلام، وهو الإسلام. لك وهو الاستسلام، الإسلام تعريفه وهو الاستسلام لله بالتوحيد، مستسلم لك يا رب، ولا أصرف أموري إلا لك، والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني متكبر على الله، ما يمتثل أوامره. نعم. كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم. فالعظمة والكبر، نعم، اللي هي العظمة والكبرياء. نعم. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، لا يجوز لأحد أن ينازع الله عز وجل فيها، مثل يتكبر أو يتعاظم على آخرين، ما يجوز. نعم. مثل علم الغيب من خصائص الربوبية، ما أحد يطاول الرب فيها. نعم. والكبرياء أعلى من العظمة، هذه قاعدة، الكبرياء أعظم من العظمة. نعم. ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، اللي هي الكبرياء. ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. نعم. ولهذا الرداء وين؟ فوق، فالرداء أعلى، فالكبرياء أعلى. نعم. ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرف أو ركب دابة ونحو ذلك. مثل لو شخص في الطائرة، الطائرة أقلعت، يكبر الشخص لأنه ارتفع. نعم. وبه يطفأ الحريق وإن عظم. نعم، لكن الحديث ضعيف، إطفاء الحريق بالتكبير. نعم. وعند الأذان يهرب الشيطان. صحيح. نعم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني ما يمتثل أوامري، أسلم وحد والله يقول لا، هذا استكبار. الله يقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. شوف هذه قاعدة، كل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. نعم. فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. هذه قاعدة، الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، يشرحها الآن هذه. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. وقد ثبت إيش؟ وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. لا، أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن، ما هي في الصحيح هذه؟ أيوه. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم. ها؟ والهمام. والهمام فعال من الهم. نعم، يهم يعمل يهم. نعم. والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. ابن حزم يقول: ما حرك العالم إلا حرفين، الهم، يعني الهم والإرادة اللي تحرك. نعم نعم. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. هذه قاعدة، لا بد. لذلك ترى الذي لا يخضع لله يذهب لصنم حجر، يذهب الخشب، قد يطوف على أضرحة أصلها حمير ونحو ذلك. نعم. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله. نعم، لأن الفطرة لا بالقلب لا بد يميل لأي أحد، وأعظم وأصوب ما يمال إليه الرب سبحانه. نعم. فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور. نعم. وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا. نعم. أو غير ذلك مما عبد من دون الله. نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. سبق الاستكبار، الآن لا، يعبد مع الله غيره. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا. نعم. وكل مستكبر فهو مشرك. هذه قاعدة، كل مستكبر مشرك. نعم، الله يعاقبه، لأن ما ذل لله يجعله ذل الغير، أحقر من الرب سبحانه، فيطأطئ رأسه بعد أن كان شامخا بالتوحيد العبودية، لا، يذهب إلى الرفاة الأموات، ويذهب إلى أصنام وأحجار يخرجها حتى يركع ويسجد لها. نعم. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا. إذا كلا يقول: إن الذي تخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، يذلهم يبحثون حجارة وأشجار وخرق. نعم. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله، وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، متكبر ما عندنا إشكال فيها، ما علمت لكم من إله غيري، لكن كيف مشرك فرعون؟ الله يقول: وجحدوا به واستيقنت أنفسهم، أشرك باتباع هواه. نعم. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نعم. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نعم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. نعم، آلهته أعظمها الهوى، ما كان له معبود يلجأ إليه، لكن الهوى، فوقد لي همان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هو نعم. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. هذه قاعدة. كلما كان بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. نعم. لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره. نعم. وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. نعم. شكرا. فيكون مشركا بما استعبده من ذلك الهوى القلب. نعم. نعم. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. هذه قاعدة. إذا الكتاب العبودية عظيم للقواعد التي يذكرها المصنف العبودية ولن يستغني يعني ما سبق كمقدمات الآن يذكر قواعد. نعم. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. نعم. ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله هذه قاعدة بعد. نعم. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. نعم. إلى هنا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.